الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: إن تنصروا الله ينصركم، والقائل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والصلاة والسلام على رسول الله، قائد الأمة والمجاهدين، القائل: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأعز الله بهم السنة والإسلام ونشر بهم دينه في المشرق والمغرب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: أيها المسلمون، إن غزوات المسلمين وانتصاراتهم على الكفار لتعطي الأمل بالمسلمين اليوم، وتعطي الثقة بدين الله عز وجل. عباد الله، القادسية، وما أدراكم ما القادسية؟ معركة من معارك الإسلام الخالدة، تاريخ وأحداث، قصص ومواقف يعجز عن تسطيرها القلم وعن وصفها اللسان وعن التعبير عنها خطيبا، لكنه الإسلام الخالد الذي يصنع من الرجال غير الرجال، ومن الأحداث والأخبار ما يشبه الأساطير والمعجزات، ولكنه الحقيقة. هذا هو الدين، وهذا أتباع دين الإسلام، ولا تزال الأمة بخير ما دامت متمسكة بدينها، وما دامت متمسكة بتوحيدها وسنة نبيها، ما دامت ترتبط بتاريخها وسلفها الصالح. لكن عندما تتنكر الأمم لصانعي تاريخها ولسلفها الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإنها تنحدر من العلياء إلى الحضيض، تنحدر من العلياء إلى الحضيض، وتبدأ تتخبط هنا وهناك. ولكنها إذا رجعت الإسلام أزال الله عنها الذلة والهوان. أيها المسلمون، معركة القادسية من المعارك الحاسمة في تاريخ العالم، فهي التي انفتحت على آثارها أبواب العراق وما وراء العراق من بلاد فارس، وهي التي من عندها استطرد نصر المسلمين، فاستطرد معه السقوط الساساني من الناحيتين الحربية والسياسية، والسقوط المجوسي الفارسي من الناحية الدينية العقائدية. هزم المسلمون فارس وأسقط الله كسرى بجنود التوحيد والإسلام. في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس كسرا لم ينجبر بعدها أبدا، وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا. فلنعش أيها المسلمون لحظات مع أحداث هذه المعركة العجيبة، ولنقف مع بعض فوائدها وفرائدها. كان للفرس دولة عظيمة قوية اتخذت من المدائن عاصمة لها، وأطلق عليها العرب اسم دولة الأكاسرة. وبعد هزيمة المسلمين في معركة الجسر والتي قتل فيها خلق من المسلمين، ونقض أهل الذمة في العراق عهودهم، وبدأ الفرس في لم شملهم تحت قيادة يزدجرد، وبدأوا بالتحرك على حدود الدولة الإسلامية. قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخروج بنفسه غازياً للفرس، غازياً للفرس في العراق، وأعلن ما يسمى في عصرنا بالنفير العام، فلم يدع رئيساً ولا ذا رأي وشرف وبسطة ولا خطيباً ولا شاعراً إلا أرسله إلى العراق، وقال: والله لأطلبن ملوك العجم بملوك العرب. فلما كان على بعد 3 أميال من المدينة، استشار عمر كبار الصحابة معه، وكان رأيهم أن يرجع هو إلى المدينة ويبعث أحداً مكانه. فقال رضي الله عنه: أشيروا علي برجل. فقالوا: إليك الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص. فأحضره عمر وأقره على جيش العراق، وقال له: يا سعد، لا يضرنك من الله إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزم. سار سعد رضي الله عنه بالجيش، وتتابعت الإمدادات حتى صار معه 30 ألفاً من المجاهدين المؤمنين. فنظم الجيش، وكلف يزدجرد قائده رستم بقيادة الجيش. فحاول رستم الاعتذار عدة مرات، لكن أصر عليه يزدجرد، فأرسل سعد وفدا لمقابلة يزدجرد، وكانت هذه عادة قبل المعارك. وكان في الوفد النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة، فأحضر يزدجرد قائده لاستقبال هذا الوفد الفريد من نوعه. فدخلوا عليه وحضر الترجمان، فسألهم: ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزو بلادنا؟ فتكلم النعمان بن مقرن وقال: أتيناكم ندعوكم إلى ديننا، فإن أبيتم فأمر من الشر أهون من آخر شر منه، الجزية، فإن أبيتم فالمناجزة، فإن أجبتم خلفنا فيكم كتاب الله ونرجع عنكم، وإن بذلتم الجزية قبلنا وإلا قاتلناكم. فتكلم يزدجرد بعدما أثاره هذا الكلام وقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى منكم، ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ارجعوا إلى صاحبكم وأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم في خندق القادسية. رجع الوفد ويزدجرد منزعج من حديثهم، وقال لرستم: ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء، وما علم هذا الضال أن محمدًا صلى الله عليه وسلم غير النفوس وقلبها إلى حكماء وعلماء، وجعل منهم أسودًا، الرجل بألف رجل. سار رستم بجيش يبلغ تعداده 120 ألفاً، ومعه 70 من الفيلة. من البطولات العجيبة التي حصلت قبل المعركة أن دخل طليحة الأسدي مع معسكر رستم لوحده، فصار يجوسه ويتوسل ما فيه لكي مقدار قوة جيش العدو فشعروا به، فخرج يحطم عليهم أعمدة خيامهم، وأخذ أمامه فرساً فركبوا في طربه، فلحق به فارس منهم فقتله طليحة، ثم لحق به آخر فقتله أيضاً، فلحق به ثالثاً فكر عليه طلحته وأسره، ودخل به على سعد فطلب الأمان، فأمنه سعد وأتى بالترجمان، فقال الفارسي: لقد باشرت الحروب، لقد باشرت الحروب منذ أنا غلام، وسمعت بالأبطال ولم أر مثل هذا. يدخل المعسكر بمفرده والجند آلاف، ثم ضربناه فما أدركناه، فقتل الأول وهو عندنا بألف فارس، ثم الثاني وهو نظيره، ثم أدركته ولا أظن أني خلفت من بعدي من يعدلني، فرأيت الموت واستأسرت. ثم أسلم هذا الأسير وحسن إسلامه. أرسل بعدها رستم إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا، فأرسل إليهم ربعي بن عامر، فحبسه الحراس على جسر نهر الفرات خشية منه، وبعد مشاورات سمحوا له. وقد جلس رستم على سرير من ذهب خالص، وبسط أمامه النمارق والوسائد، فأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة، فنزل وربط فرسه بوسادتين شقهما، وأدخل الحبل فيهما، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: لم آتكم، أنتم دعوتموني، فإن أبيتم إلا كما أريد وإلا رجعت. فأخبروا رستم، فقال: إذنوا له. فأقبل ربعي يتوكأ على رمحه ويزج النمارق والبسط، فلم يدع نمرقا ولا بساطا إلا أفسده. فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه وقال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم. فسأله الترجمان: ما جاء بكم؟ فقال ربعي كلماته الخالدة التي سطرها التاريخ، التي سطرها التاريخ منذ ذلك الزمان حتى وقتنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأجيال المسلمين يرددون كلمات ربعي، حيث قال: الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الأسلام، إلى عدل الإسلام، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم: قد سمعنا قولكم، فهل لكم أن تؤخرون هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ فقال ربعي: وإن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. رجع ربعي إلى جيش المسلمين، وترك القوم في حيرة مما قاله لهم، وأوقع في نفوسهم من الخوف والهلع قبل المعركة. وفي اليوم التالي أرسل رستم إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجل ربعي لنتفاوض معه مرة أخرى، فبعث إليهم حذيفة بن محصن. أقبل حذيفة ولم ينزل عن فرسه، فقال رستم: انزل. قال حذيفة: لا أفعل. فقال له: ما جاء بك ولم يجيء الأول؟ قال له: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء. فقال: ما جاء بكم؟ سؤالهم المعهود. فأجابه بمثل جواب ربعي. فقال رستم: المواعدة إلى يوم ما. قال حذيفة: نعم، ثلاثا من الأمس. وفي اليوم الثالث طلب رستم رجلا آخر، فبعث سعد إليه المغيرة بن شعبة، فأقبل وله أربع ضفائر يمشي حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته، فوثبوا عليه فأنزلوه عن الوسائد، فقال كلمات أفسدت حياة الفرس إلى الأبد، فقال بهدوء واطمئنان: كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم، إنا معاشر العرب

الحمد لله القوي العزيز، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وطالب الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عباد الله، ومن قصص القادسية والتي تستحق أن نقف عندها قصة ابن محجل. كان رضي الله عنه قد اتهم بشرب الخمر، وقصته أنه خرج مع المجاهدين في معركة القادسية، وقد حبسه سعد في المعركة ومنعه من القتال من أجل المسكر. فلما اشتد القتال وكان أبو محجل قد حبس وقيد في القصر، فأتى سلمى بنت خصفة امرأة سعد فقال لها: هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخلين عني وتعيرينني البلقاء، أي تتركيني وتخرجيني من حبسي، والبلقاء هي فرس سعد، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في قيدي، وإن أصبت فما أكثر من أن أنفلت. فقالت: ما أنا وذاك، أي رفضت. فقال حزينا على نفسه: والأبطار في حلبة القادسية وهو مقيد يقول شعرا: كفى حزنا أن ترد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت، وصار عدوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثيرة وإخوة، فقد تركوني واحدا لا خاليا، وقد شق جسمي أنني كل شارف أعالج كبلا مصمتا قد برانيا، فلله دري يوم أترك موثقا، ويذهل عني ويذهل عني أسرتي ورجاليا. حبست عن الحرب العوان وقد بلت أعمال غيري يوم ذاك العواليا، ولله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت لأن لا أزور الحوانيا، أي لا أعود إلى الخمر. فسمعت سلمى منه وهو يردد هذه الأبيات، فقالت رضي الله عنها: إني استخرت الله ورضيت بعهدك. فأطلقته فاقتاد الفرس وأخرجها من باب القصر، فركبها ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة فكبر على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه. فلما انتصف الليل تحاجز الناس وتراجع المسلمون، وأقبل أبو محجن حتى دخل من حيث خرج، فوضع عن نفسه ودابته وأعاد رجليه في قيوده. فجاء سعد فقالت له امرأته: كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا ولقينا، حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. فقالت: والله إنه لأبو محجن، كان من أمره كذا وكذا. فقصت عليه قصته، فدعا به فحل قيوده وقال: لا نجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا. أيها المسلمون، من الذي لا يخطئ؟ ومن الذي لا يزل؟ كل ابن آدم خطاء، لكن الخطيئة في الإسلام ليست وصمة عار تبقى ملاصقة للمرء لا فكاك عنها، فخير الخطائين التوابون، فالخطيئة تعالج بالتوبة والسيئة تمحوها الحسنة، كما قال نبينا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أيها المسلمون، هذه معركة القادسية، وكيف انتصر المسلمون الموحدون على الفرس، وكيف هزمت دولة فارس وأصبحت نسيا منسيا بالتاريخ. إنه لم يعدها عروبة، ولم تهزمها عصبية، ولكنه الإسلام المبني على التوحيد الخالص وعلى الإخلاص الخالص وعلى اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، واليوم ونحن والحمد لله نرى الانتصارات على المشركين الحوثيين، وعلى أتباع إيران وعلى أتباع فارس، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله تعالى أن يزيدنا نصرًا على المبطلين وعلى المشركين وعلى أتباع إيران وعلى المداهنين مع إيران وعلى الذين يعادون أهل الإسلام والسنة والتوحيد. أيها المسلمون، إن النصر ما زال إلا على توحيد الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن النصر من عنده سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إنه لا بد للمسلمين أن يعرفوا أن عزهم وأن نصرهم على أعدائهم إنما يكون بتطبيق الإسلام والسنة والتوحيد، وأن يتابعوا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا قوي يا عزيز. اللهم رد المسلمين إلى دينهم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في اليمن، وانصر إخواننا أهل السنة في العراق، وانصر إخواننا أهل السنة في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين الكافرين الجاحدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.